راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، باب الأسماء والصفات، هذا الباب هو المعرف بالله سبحانه وتعالى، نعرف ربنا جل جلاله، من هو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده. الذي يعرف بذلك هو هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ولذلك باب الأسماء والصفات من ألذ الأبواب في أبواب العقيدة. عندما يتعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير لطيف خبير سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر، عندما يعرف الإنسان ربه جل جلاله يزداد إيمانه، تزداد عبوديته لله، يزداد خوفه من الله، يزداد تعظيمه لله، يزداد حبه لله، وهكذا. لكن دخول الفرق الكلامية التي تحدثنا نبذة موجزة عنها في الحلقة الماضية، واليوم سنعرف بالجهمية والمعتزلة على وجه التفصيل، دخول هذه الفرق في باب الأسماء والصفات جعل كثير من الناس ينفرون من تعلم باب الأسماء والصفات خوفا من الضلال، مع أنه باب الأسماء والصفات هو المعرف بالله سبحانه وتعالى وهو الدافع لتعظيم الله، لكن هؤلاء جعلوا باب الأسماء والصفات من أخطر الأبواب التي يتعلمها الإنسان. أريد أن أخبركم بشيء، هؤلاء الذين ظلوا في باب الأسماء والصفات من الجعد بن درهم جهم بن صفوان وغيرهم، الأصل في ضلالهم وسوسة، إنسان موسوس فأتى بكلام يعتبر هو من باب الوسوسة. لو كان هناك يعني شخص قرأ عليه أو إنسان بدأ يجلس معه جلسات نفسية لذهب ما به، لأن هذه أمور أصلا ما يقولها إلا موسوس مريض نفسي. على سبيل المثال الجعد بن درهم هو الذي أسس علم الكلام، وهو المؤسس الحقيقي لفرقة الجهمية، وإنما نسبت الجهمية للجهم بن صفوان رغم أنه ليس هو المؤسس هو الجعد بن درهم، لكن نسبت الجهم بن صفوان لأنه هو الذي أظهرها وأشهرها. وإلا أول من ابتلي بالضلال في باب الأسماء والصفات هو الجعد بن درهم، وكان سبب ابتلائه هو وسوسة، لكنه ما رفض المعالجة لوسوسته، رفض أن يعالج، واعتبر الوسوسة والمرض النفسي الذي وقع فيه اعتبره هو اليقين الذي يمكن أن يقتل ويضحى بحياته من أجل ذلك. كيف ذلك؟ بدأ يقرأ في كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، من الذي تكلم؟ الله كلم موسى. ما الذي وقع في ذهنه وهجم على خاطره؟ الذي وقع في ذهنه أنه إذا تكلم الله إذن كلامه سيكون ككلام المخلوق، أعوذ بالله لا إله إلا استغفر الله، وبدأ يوسوس. قال لا، لم يكلم الله موسى تكليما. طيب الله يقول وكلم الله موسى تكليما، قال لا يمكن، لأنه وقع في نفسه الكلام، إذن سيكون هناك لسان، سيكون هناك حنجرة، سيكون استغفر الله. وبدأ نسي الجعد بن درهم قول الله ليس كمثل شيء، الله تكلم لكنه ليس كمثل شيء، فكلام الله ليس ككلام المخلوقين. هذا كان يعالج الوسوسة التي عنده، المفروض تذهب الوسوسة، لكنه رفض العلاج الشرعي ليس كمثل شيء، وتوجه يبحث عن علاج من خلال الفلسفة، من خلال المنطق، من خلال علم الكلام، بدأ يعالج وسوسته. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال الله يحب، مباشرة جاء في ذهنه المحبة رقة في القلب، لا استغفر الله استغفر الله، لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. يا رجل استغفر الله، هذا طيب. سيقول قائل هذا مريض نفسي، ولماذا تابعه كثير من الناس إلى عصر الحاضر؟ نقول أول من تابعه واحد الجهم بن صفوان، بعد ذلك أخذ المعتزلة هذا الكلام الوسوسة وظنوا أنه الصواب، ثم بعد ذلك أسس هذا علم الكلام، ثم تبعه أناس. المصيبة الكبرى أن الجعد بن درهم لما كان إنسان مثقف على ثقافة عالية، الجعد بن درهم وكان عنده لغات، وكان عنده يعني، وكان مربي، كان مربي لمروان بن محمد أحد خلفاء بني أمية، آخر خلفاء بني أمية، كان مربي، وكان الخلفاء يأتون بالناس المثقفين على ثقافة عالية يربون أبنائهم. فالناس يظنون أن هذا إنسان مثقف، وهذا إنسان على حضارة، وهذا إنسان يعرف لغة اليونان، وهذا الإنسان كذا، لا يمكن أن يكون موسوس. ثم جاء بهذا الكلام وجاء بهذه الوسوسة وجعلها قواعد عقلية. هذا هو الجعد بن درهم. أخذ الجهم بن صفوان هذا الكلام، طبعا الجعد بن درهم قتل عام 118 هجرية على يد خالد بن عبد الله القصري، عندما أتى به في يوم أضحى بعد أن استتابه وسجنه نصحه، جلس معه علماء ما في فائدة. فجاء يوم أضحى قيل له تتوب؟ كلم الله موسى تكليما؟ قال لا. اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال لا. الله يقول في القرآن ذلك؟ قال لا. قال خالد بن عبد الله القصري أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وضحى بالجعد بن درهم، قال فإني مضح بالجعد بن درهم. تلقف هذه المقالة الوسوسة، تلقف هذه الوسوسة الجهم بن صفوان، وبدأ الآن ينظر لها وأنها ليست وسوسة وأنها علم. ثم بعد ذلك أتى بعلم الكلام وأتى بهذا، فتأسست فرقة الجهمية. هذه فرقة الجهمية. الجهمية وإن كان ضلالهم في باب الأسماء والصفات هو المشهور، وهم أول من قال بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وأنه ليس مستوى العرش، بل الله عز وجل في كل مكان، وهذا سيؤسس قضايا الحلول، قضايا وحدة الوجود، قضايا الاتحاد فيما بعد. قالوا بأن القرآن مخلوق، وتلقف هذه المقالة المعتزلة وأسسوها وقالوا نادوا بها بكل قوة. هذه ليس ضلال فقط باب الأسماء والصفات، حتى في باب الإيمان، في باب الإيمان ضلالهم ضلال سيء جدا. يعتبرون الإيمان مجرد المعرفة القلبية بالله، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، حتى لو لم يصدق القلب، مجرد المعرفة التي تحتمل تصديق وتكذيب يعني، لكنها معرفة قلبية ما يصدق القلب بها، قالوا هذا هو الإيمان. فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل الله بقلبه فهو كافر. فضلوا ضلال عجيب، اعتبرهم ولاة الغلاة في باب الإرجاء، في باب الإيمان. في مسائل القضاء والقدر جمعوا بين يعني عجيبتين. أنكروا أن يكون الله يعلم أعمال العباد من الأزل، فأنكروا علم الله السابق. المفترض أنكروا علم الله السابق يتوجهون إلى ماذا؟ إلى نفي القدر. لا، أنكروا علم الله السابق وقالوا بالجبر، وقالوا الإنسان مجبور على أفعاله. فجمعوا بين أمرين يعني ما يمكن الجمع بينهما، إنكار العلم السابق والقول بالجبر. وقولهم بالجبر قول عجيب، قالوا الإنسان في كالريشة في مهب الريح، فجبرية خالصة، جبرية غالية جدا عند هؤلاء الجهميين. أما في اليوم مسألة اليوم الآخر فقالوا بفناء الجنة والنار. هذه فرقة الجهمية فرقة ذابت الآن في الفرق الكلامية الأخرى، وليس لهم وجود ولا يوجد لهم كتب، لكن من الكتب التي تحدثت عنهم كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة، وكتاب التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي، تحدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل. من أراد التوسع يقرأ تلك الكتب. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. حياكم الله أيها الأحبة في الله. انتهينا من فرقة الجهمية واندثرت، لكن اندثرت كسم، لكن أفكارها تلقفتها فرقة المعتزلة. ما معنى المعتزلة؟ المعتزلة سموا بهذا الاسم لقيامهم بالاعتزال، اعتزال مجلس الحسن البصري. كان واصل بن عطاء من جلساء الحسن البصري، في أثناء الجلسة وهو يحدثهم جاء سائل يسأل وقال: هناك من يقول بأن مرتكب الكبيرة كافر، وهناك من يقول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فما قولكم؟ أطرق الحسن البصري يرتب الجواب، فإذا بواصل بن عطاء يتقدم عليه في الجواب ويقول: أما أنا فأقول مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. ثم قام مباشرة وجلس الأسطوانة في آخر المسجد وجلس هناك، ثم تبعه بعض الأفراد من هؤلاء الأفراد الذين تبعوه عمرو بن عبيد، وبدأ يقرر هذا المذهب. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فسموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري واعتزالهم بعد ذلك قول أهل السنة والجماعة، قول المسلمين في مرتكب الكبيرة بإتيانهم بهذا المذهب الباطل. طيب، هل هم ما عندهم إلا هذا المذهب؟ طبعا هذه جعلوها ضمن أصولهم الخمسة في الحكم على مرتكب الكبيرة، أنه لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين. لكن هم كذلك عندهم في مسائل الإيمان عندهم انحراف. المعتزلة في مسائل الإيمان كالخوارج، مع فرق يسير في تسمية مرتكب الكبيرة في الدنيا، وإلا هم مثلهم تماما. يقولون أن الإيمان قول وعمل، لكنه كل لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد في النار، ولا ليس له شفاعة ولا يخرج يعني من النار. فقولهم وقول الخوارج في مرتكب الكبيرة في الآخرة شيء واحد، أنه في النار خالدا فيها. أما في الدنيا فالخوارج سمونا مرتكب الكبيرة كافر، المعتزل يقول ما نسمي كافر، نقول فاسق، نقول لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين. هذا قولهم في الإيمان. قولهم في الأسماء والصفات، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات كلها ما عدا الأسماء التي يرون أنها لا يصح إطلاقها على المخلوق. فقالوا هذه الأسماء مثل قادر، خالق، قالوا هذه الأسماء يجوز أن تطلق على الخالق سبحانه وتعالى، ولا هذا هؤلاء الجهمية. أما المعتزلة فأنكروا جميع، أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء لكنها مجردة عن الصفات، أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء ونفوا عنها ما تتضمنه من الصفات، فقالوا الله عز وجل سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، فأنكروا الصفات، يرون أن إثبات الصفات يعني التشبيه. أيضا قالوا بخلق القرآن، أيضا نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. في القضاء والقدر هم مختلفون على الجهمية، ينكرون يثبتون العلم والكتابة، لأنهم يرون أن العلم السابق والكتابة السابقة إنكارهما كفر، فيثبتون العلم السابق والكتابة السابقة، لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، ينكرون المشيئة والخلق، وهم يسمون قدرية لأنهم نازعوا الله سبحانه وتعالى في قدره وقالوا الإنسان خالق لفعله، فسموا قدرية من هذه الناحية. في مسائل اليوم الآخر ينكرون الشفاعة المرتكبي الكبيرة، وبالنسبة للصراط والميزان يعملون عقولهم في الصراط والميزان، بمعنى يعملون الرأي فينكرون الصراط الحقيقي والميزان الحقيقي ويقومون بتأويلهما. فرقة المعتزلة بعد ذلك تطورت حتى وصل عندها أصول خمسة، يرون أن هذه الأصول الخمسة هي الضابط في كون الإنسان معتزلي أو ليس معتزلي. الأصل الأول التوحيد، ويقصدون بالتوحيد نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، ويقصدون بالعدل نفي القدر السابق، نفي المشيئة ونفي الخلق. والأصل الثالث الوعد والوعيد، ويقصدون به نفي الشفاعة عن مرتكب الكبيرة يوم القيامة. والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين في تسمية يعني مرتكب الكبيرة في الدنيا. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي معناه عندهم الخروج بالسيف على الحاكم إذا وقع في الظلم أو وقع في الذنوب والمعاصي وهكذا. لكن المعتزلة في الغالب ينظرون ولا يخرجون. من الذي يخرج؟ يخرج الخوارج، المعتزلة يقومون بالتنظير والخوارج هم الذين ينفذون. نخلص من هذا الكلام عن الفرق الكلامية أن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون ذلك من غير يعني يثبتون من غير تمثيل، وينزهون الله سبحانه وتعالى من غير تعطيل. الجهمية ما مذهبهم في باب الأسماء والصفات؟ ينكرون جميع الأسماء والصفات فرارا من التشبيه، يعتقدون أن كل اسم أو صفة يصح أن تطلق على المخلوق، قالوا لا يصح أن تطلق على الخالق، فإن هذا فيه تشبيه. فهم يقولون أنهم يفرون من التشبيه فيقعون في إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته. المعتزلة قالوا إثبات الأسماء ليس فيه تشبيه، وأما إثبات الصفات فيه تشبيه. جاءت الفرق الأخرى الكلابية الأشعرية الماتريدية، قالوا لا، إثبات الأسماء ليس فيه تشبيه، إثبات الصفات التي يسمونها الصفات العقلية ليس فيها تشبيه، لكن قالوا التشبيه إنما يكون في الصفات الفعلية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون التشابه ينقسم إلى قسمين، هناك التشابه المطلق وهناك مطلق التشابه. التشابه المطلق يعني الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحدهما ما يجب الآخر، يجوز على أحد ما يجوز على الآخر، يمتنع على أحد ما يمتنع على الآخر. قالوا هذا التمثيل وهذا لا يجوز، ومن مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالتشابه المطلق منكر عند أهل السنة والجماعة. أما مطلق التشابه وهو الاشتراك في الألفاظ، السمع السمع، الاشتراك في الألفاظ والمعنى الكلي من اللفظ، وهذا المعنى الكلي من اللفظ موجود في الأذهان، الاشتراك في الألفاظ والمعاني الكلية للألفاظ الموجودة في الأذهان، هذا هو القدر المشترك. أما عند التقييد والإضافة والتخصيص فلا اشتراك البتة. فإذا قيل سمع الله وسمع، فسمع الله يليق بالله لا يماثل سمع المخلوق، وسمع المخلوق يليق بالمخلوق لا يماثل سمع الله. فعند الإضافة والتقييد والتخصيص كل لكل منهما ما يخصه وما يليق بذاته. لكن إذا قطعنا السمع، كلمة السمع، الإضافة والتقييد والتخصيص صار كلمة ذهنية في الذهن، السمع هو إدراك المسموعات، هنا الاشتراك. وهذا القدر المشترك هو الذي به نعلم ونتعرف على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل داعيا لنا أن نتعلم أسماءه وصفاته، أن نتعلم الأسماء والصفات وندعوه بها. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن تعلموا هذه الأسماء الحسنى التي هي لله وادعوا الله سبحانه وتعالى بها. فقولوا مثلا يا رحمن ارحمني، يا رحيم اغفر لي، يا غفار اغفر لي، يا جبار، يا منتقم انتقم من أعدائك، وهكذا يعني. فادعوه بها وذروا، اتركوا ودعوا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في الأسماء، الإلحاد الميل والعدول عن الحق الواجب في أسماء الله عز وجل فيها، عن الحق الواجب لله عز وجل في هذه الأسماء، فيعدلون بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، وسنتحدث عن أنه على الإلحاد أيضا شيء من التفصيل. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الأسماء الحسنى ودعانا لتعلمها وأن ندعوه بها وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمعرفتها. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حياكم الله أيها الأحبة. الأدلة كثيرة جدا التي فيها يعني حث لنا على تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأن ندعوه بها، ومن تلك الأدلة أيضا التي فيها أن نعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليس له فيها مثيل. قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات هذا الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده هذا الألوهية، واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميع هذا توحيد الأسماء والصفات. يعني الله عز وجل ليس له سميع في أسمائه وصفاته، ليس له مناظر، ليس له نظير ولا مثيل. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على تعلم أسماء الله الحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. اتفقنا عليه، من أحصاها يعني من تعلم هذه الأسماء وعرف معانيها وتعبد لله بمقتضاها هذا دخل الجنة. إذن هذا الباب باب عظيم، باب الأسماء والصفات باب يلج فيه منه الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى ولا معرفة الله. أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العجيب الذي فيه إثبات أسماء لله عز وجل وصفاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. هذا الحديث العظيم يحتاج إلى شرح وإلى يعني كلام طويل فيه، ولعله يكون في مناسبة أخرى بإذن الله نعيد الكلام عنه. الذي يهمنا في هذا المكان أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني كل اسم سميت به نفسك سواء كان هذا الاسم أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به. إذن أنت لك الأسماء، هذه الأسماء بعضها علمتنا إياها في القرآن وبعضها جعلتها يعني استأثرت في علم الغيب عندك. فلله عز وجل أسماء كثيرة، منها 99 اسما، حتى الذي في الكتاب والسنة أكثر من 99 اسم، لكن ضمن هذه الأسماء 99 اسم إذا أتى الإنسان بها ظل يتعلم ذلك فوفق للتسعة وتسعين اسم هذه كان السببا لدخوله الجنة. من الأسماء التي لله سبحانه وتعالى ثابتة الأول والآخر والظاهر والباطن، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ينبغي للإنسان أن يحذر في باب الأسماء من الإلحاد في هذا الباب. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ دائما تحدثنا عن هذا لكن لا بأس من تكراره حتى تثبت. الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول، سمي اللحد لحدا لأن الإنسان يميل عن أصل الحفرة فيذهب تجاه اليمين أو تجاه اليسار. ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمين، وهذا لسان عربي مبين. الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بالأسماء عما يجب اعتقاده فيها. أما الاستقامة أن تكون مستقيم باب أسماء الله وصفاته، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا منهج الاستقامة. نأخذ يعني فيما تبقى من هذه الحلقة أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات. النوع الأول من أنواع الإلحاد إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات. إنكار شيء من الأسماء، الجهمية أنكروا جميع الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات كإنكار المعتزلة ذلك. وهذا يعني قد سبقهم في ذلك أهل الجاهلية، قيل لهم يعني قال: وما الرحمن؟ ينكرون اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. أو المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ينكرون ما تتضمنه من الصفات، فيقولون أن الله رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. هذا نوع من أنواع الإلحاد. النوع الأول إنكار شيء من أسماء الله أو إنكار ما تتضمنه تلك الأسماء من الصفات. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. باب الأسماء عندنا باب توقيفي، لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا باسم ثبت له في الكتاب والسنة. فلا يجوز الإنسان يأتي فيسمي الله سبحانه وتعالى بأسماء ليست في الكتاب والسنة. مثلا يأتي النصارى يسمون الله الأب، يأتي مثلا الفلاسفة يسمون الله العلة الفاعلة، فيسمون الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. أيضا يعني من أنواع الإلحاد أن يعتقد أن تلك الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل. يعني ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه من الأسماء يعتقد أن تلك الأسماء مماثلة لأسماء المخلوقين وأنها مثل أسماء المخلوقين، هذا إلحاد، إلحاد في ذلك. من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة، وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه تشبيه. الرابع أن يشتق أسماء للأصنام أو للبشر من أسماء الله تعالى، ويقصدون أنها تتضمن تلك المعاني التي أطلقت على الله، كاشتقاق اللات، اسم اللات للأصنام من الإله، واسم العزة من العزيز، ومناه من المنان. فهذه أسماء لله سبحانه وتعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فادعوه بها، وقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فكما أن العبادة هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، فكذلك هذه أسماء الحسنى خاصة به، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله سبحانه وتعالى ميل بها عما يجب فيها. إذن يمكن أن نقول أن أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات نلخصها كالتالي: واحد، إنكار شيء من أسماء الله. اثنين، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. ثلاثة، اعتقاد أن الأسماء دالة على التمثيل، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تعالى. هذا كله نوع من أنواع الإلحاد. الإلحاد أيها الأحبة في الله بجميع أنواعه محرم، لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهذه الآية تحديد صريح للذين يلحدون ويميلون في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعود ونقول أيها الأحبة في الله أن باب الأسماء والصفات من أعظم أبواب العقيدة، لأن أعظم شيء في عقيدتنا هو أن نعرف الله سبحانه وتعالى، أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى. وما هو أعظم شيء تعرف به ربك جل جلاله؟ تعرف أسماءه، تعرف صفاته. أعجب يا إخوان بعض الطلبة، وأجريت هذه التجربة على طلاب ما زالوا في أولى جامعة أول فصل لهم، قلت لهم أريد منكم أن تعرفوني بالله سبحانه وتعالى الذي نحن نعبده المسلمون، من هو هذا الله؟ تعجبت من بطء استجابتهم في التعريف بالله، يعني عندهم ضعف في التعبير عن الله، مع أنه يعني يستطيعون يعبروا عن الله مباشرة بالثلاثة الأمور: بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. ثم أثناء الحوار قلت لهم أريد منكم أن تقربوا لي هذا الإله، هل هو مثل السماء، مثل الأرض، مثل الشمس، مثل القمر؟ يعني وجدت إجابات متأخرة وتباطأ في الجواب، مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحتاج أيها الأحبة في الله إلى مدارسة باب الأسماء والصفات لنعرف ربنا سبحانه وتعالى، ومعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى هي سبيل لاستقامتنا على العبودية الخالصة لله حبا وخوفا ورجاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله في عبادته، العالمين بالله سبحانه وتعالى، العارفين له جل جلاله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة،